ومن هنا أيضا يحسن أن نتكلم ولو شيئا يسيرا عن واقع الناس قبل دعوة هذا الإمام المجدد. ها أنتم رأيتم كيف أنه لما ذهب إلى البصرة وذهب إلى المدينة وإلى مكة رأى الشيء الكثير من الممارسات الشركية والبدعية، بل إنه تأذى من هؤلاء ولم يرضوا ببقائه بينهم وهو يدعو إلى التوحيد ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولهذا كادوا له وآذوه واتهموه باتهامات هو بريء منها. وكان للأسف أكثر هذه البلدان فيها الشرك وفيها الوثنية، والتاريخ يشهد بهذا، وعلماء التاريخ كتبوا ذلك وهم علماء ثقات. دعاء الأموات، الأضرحة في كل مكان، المزارات، الغلو في الصالحين، الذبح لهذه القبور، يستغيثون بهم عند الشدائد وعند الرخاء، غير ما يتعلق بالشعوذة والسحر. وللأسف هذه الأمور ما زالت إلى الآن في كثير من البلدان. من ينكر هذا أن القبور موجودة وتعبد من دون الله؟ إلا في هذه البلد العظيم بلاد التوحيد، بلاد الحرمين، لا تجد فيها قبرا يعبد من دون الله، وهذا من أثر دعوة هذا الإمام. فالله كريم أكرم هذا الإمام بدعوة عظيمة انتشرت في ربوع العالم. فكان هذا هو حال الناس في العراق وفي مصر وفي بلاد الشام. ما تأتي إلى بلاد من هذه البلدان وتقرأ في تاريخها إلا وهم يعترفون بأن القبور والأضرحة والذبح لغير الله كان منتشرا، بل كانت الأضرحة بالمئات. وهكذا أيضا في بلاد المغرب وفي مكة وفي اليمن. الشوكاني رحمه الله من علماء اليمن، وكتب وألف في ذلك وله كتاب الدر النضيد، ذكر رحمه الله أن كثيرا من الناس من عوامهم عندهم غلو في الصالحين، وذكر هذا في كتابه، وكان يشتكي من حال الناس في زمنه أنهم يصرخون بأسماء هؤلاء الأولياء ويعظمونهم من دون الله، ويقفون عند قبورهم ويخضعون لهم خضوعا كأنهم يقفون بين يدي ربهم في الصلاة، بل إن بعضهم قد يعبث في صلاته ويلهو، وإذا جاء إلى القبر يخشع ويبكي. فيفعلون هذه الأمور وهذه المعتقدات عند هذه القبور. الشرك كان منتشرا، وهذه الدول كلها حتى بلاد الهند والسند كانت مليئة بهذه الشركيات. لما كان الأمر كذلك انطلق هذا الإمام المبارك، وكان يعتني أشد العناية بتوحيد الألوهية.